الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفرضية وقبل أن نبدأ لابد أن نكمل الحكم الرابع في باب هاء الكناية وقلنا الحكم الرابع أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك يعني هاء الكناية اللي هي تسمى هاء الضمير أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك نحو فيه هدى اجتباه وهداه حكمها عدم الصلة للقراء معاذ بن كثير المكي فإنه يصلها ويوافقه حفص في لفظ يخلد فيه مهانا بالفرقان فقط هنا ملاحظات استثنى من هذه القاعدة آيات الضمير المتصلة بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب فإن القراء فيها مذاهب وإن شاء الله إن كان في العمر بقية لما نبدأ في القراءات نوضح ذلك إذن نلخص ما جاء في أحكام هاء الكناية قلنا أن لهاء الكناية أربع حالات لها أربع حالات الحالة الأولى أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن نحو له الملك حكمها عدم الصلة الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين نحو فيه القرآن منه اسمه حكمها عدم الصلة أيضا ثالثا الحالة الثالثة أن تقع بين متحركين نحو كل له قانتون له ملك السماوات والأرض حكمها الصلة بمقدار حركتين رابعا الحالة الرابعة والأخيرة كما ذكرناها سابقا تقع بعد ساكن وقبل متحرك نحو فيه هدى اجتباه وهداه حكمها عدم الصلة للقراء مع ابن كثير المكي فإنه يصلها ويوافقه حفص في لفظ يخلد فيه مهانا بصورة الفرقان ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل وصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخولا، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن سؤال: متى نجعل الصلة لقالون؟ نحن نقرأ بقالون، سؤال معناه بإيجاز أي تفضل. نحن قلنا أربع كام، هاء الضمير دائما معناها أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن نحو له الملك، والثانية أن تقع بين ساكنين فيه القرآن، أن تقع بين متحركين كل له قانتون، أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك فيه هدى، هذه وقد تبدأ موجودة الهاء الضمير، تمد هاء الضمير. أحسن، إذن نقول هذا الأحكام الكل أربعة نجعل الصلة لقالون إذا كانت بين متحركين وما قبله التحريك للكل والصلاة. إذن والحالات الثلاثة عدم الصلة، مثلا له الملك أو عدم الصلة، نعم. أي وقعت بعد متحرك وقبل ساكن، أي بين ساكنين فيه القرآن، عدم الصلة، أي أن تقع منه اسمه، أي أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، أي مثل فيه هدى، هذا اختص بها ابن كثير المكي ووافق وحفظ في لفظ يخلد فيه مهان بسورة الفرقان. إذن نصل أي متى نجعل الصلة لقانون إذا كانت بين متحركين وعدم الصلة في باقي الحالات الثلاثة. إذن بإيجاز نقولكم متى نمد الصلة لقالون في هاء الضمير أو في هاء الكناية، عندما تكون بين متحركين. أحسن، شاهد وما قبله التحريك للكل والصلة. أي طيب عاود ترجعوا وقتاش معناها بالاصطلاح العامي اللي نعرفوه، وقتاش نجعل الصلة لقالون في هاء الكناية؟ وقت يبدأ بين متحركين. مثال ذلك، مثال أي له ملكه، له ملك، كل له قانت، بارك الله فيك، هذه واضحة يا مشايخ. هاي سهلة سيدي، الحالة الأربعة نأخذ منها حالة واحدة اللي هي بين متحركين، سهل. عنا أربع حالات جي فيهم حالة لها الكناية، نأخذ منهم حالة واحدة اللي هي إذا كانت وقعت بين متحركين، قبلها متحرك وبعدها متحرك، هذه نصلها مقدار ألف معنى ما الطبيعي مقدار حركتين، واضحة ولا لا يا مشايخ؟ ونجدوها في المصحف الشريف واو صغير يسمى مد الصلة، وباقي الحالات لا مد فيها لقالون، وباقي الحالات ثلاثة ما نمدهمش. ما نقول لك وقتاش نمدوا هاء الضمير لقالون، تقول إذا كانت جاءت بين متحركين وعدم الصلة في الباقي، واضحة يا مشايخ؟ أي هذه واضحة، وضوح الشمس في ربيعة النهار. سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم جميعا، هاو سهلة طيبة إن شاء الله، وإن شاء الله باش تبقاها في المصحف الشريف. تفضل واصل بعجالة، اقرأ القراءة الفردية تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. رقق الباء ورفع باء ورفع باء باء باء بعضهم، عدها، ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لا نقول ولكن بل نقول ولكن ولكن الله يفعل، لا نقول يفعل، يفعل من غير مد في العين. ولكن الله كن الله ولكن الله ولكن الله يفعل ما يريد. بارك الله فيك، ما قصرتش. استخرج الأحكام أي بعجالة تلك الرسل الراء مفخمة خطرة متحركة بالضم. أحسن. بعض التنوين. لا هنا وقفت عليه، وقف عليه. آمين. خليه وحده. منهم من إدغام الميم في الميم. لا منهم النون عند الهاء. أظهر. أحسنت. النون نجدها قبل غير مجردة يعني السكون بعدها الهاء اللي هي حروف الإظهار. الإظهار. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر. أحسنت. منهم من الميم عند الميم شنو حكمها؟ الإدغام. أحسنت. الإدغام مع الغنة. مع الغنة. الإدغام مع الغنة. ما شاء الله. منهم من النون مجردة من السكون. من كلم النون عند الكاف شنو حكم؟ الإخفاء. الإخفاء مع الغنة. الإخفاء أحسن. مع الغنة. أي مجردة. ورفع الراء مفخمة. حكمها لأنها متحركة بالفتحة. أحسنت. أي. بعضهم درجة الميم في بعضهم شنو؟ الإظهار. أيوة. الإظهار. بارك الله فيك. درجة. أنت وقفت على هنا. انتقل. أي. وأتينا عيسى الباء مريم عيسى ثم القلقلة في الباء. أحسنت، ما قصرتش. الباء حكمها ماذا؟ القلقلة. القلقلة لأنها ساكنة سكون أصل. أصل. مر الراء مفخمة. أيوة. الراء حكمها تفخيم لأنها مسبوقة بفتح. أحسنت. مريم. أي نعم. وأيدناه دال حكم ماذا؟ القلقلة. القلقلة. قلقلة قطب جد. الدال من حروف القلقلة. نعم. بروح الراء مفخمة حكمها لأنها مضمومة متحركة بالضم. بالضم. أحسنتين. ولو شاء الله. ولو شاء ذاك مد متصل. لا مزلنا ولو شاء الله. لفظ الجلالة. لفظ الجلالة التفخيم. نعم. التفخيم في لفظ الجلال حكمه لماذا؟ لأنه مسبوق بفتح. لأنه سبق بفتح اللي هي الهمزة، فتحة الهمزة. ابن الجزري ليش قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ما القاف منها في القلقلة. قلقلة لأن القاف من حروف القلقلة وهو ساكن سكون أصلي طبعا. أي. من بعدهم النون الإقلال. من بعد نون أي ساكنة أي بعدها حرف الباء. ونجد فوق النون ماذا؟ ميم صغيرة. ميم صغيرة. أيوة. أي خليه وحده تقلب إلى ميم معناها هي الإقلاب. أي بارك الله ما قصرتوش. أني ما شاء الله توا سادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله عاد ما عندهمش حجة توا تبارك الله الجماعة قام يجاوبوا معناها إجابة مع التطبيق إن شاء الله الحمد لله. من بعدهم أي. الميم في المو في الميم كذلك من بعد تكررت النون عند الباء حكمها الإقلاب واضحة. نعم. بعدهم من بعد الإدغام الميم في الميم إدغام الميم في الميم بعدهم من بعد لا حكمه الإقلاب. مقتتل الذين من بعدهم من بعد الميم عند الميم حكمه الإدغام على الغنة. بارك الله الإدغام على الغنة وبعدها. نعم. من بعدهم وكذلك النون الإقلاب. عند الباء تكررت حكمها الإقلاب كما بينا. ولكن اختلفوا فمنهم النون حكمها الإظهار. النون عند الهاء في لفظ فمنهم حكمها الإظهار تقرأ هكذا فمنهم. أي. فمنهم من كيف هم كيف هم من الميم في الميم الإدغام. أيوة. الميم عند الميم حكم الإدغام مع الغنة. مع الغنة. نعم. من حكمها الإظهار عند الهمزة لأنها حرف من حروف الحلق. النون ساكنة وبعدها غير مجردة من السكون من فوق منها سكون بعدها الهمزة اللي هي من حروف الحلق. الحلق. الستة معروفة. حكمها الإظهار. من آمن. أي. ومنهم كذلك النون عند الهاء حكمها الإظهار. وقد تكررت منهم من آمن الميم عند الميم. كيف الإدغام. الإدغام مع الغنة. تكررت. والنون الإخفاء عند الكاف الإخفاء. قالوا كذلك فلدى باقي الحروف أخذ والكاف من كم من أي والكف الله كف الراب التفخيم والكفر وقفنا عليها سكون عرض عرضي لأجل الوقف أي ولو سكون شاء عرضي ولو لماذا قل قائل الساكنة سكون عرضي لأجل الوقف لما فخمت لأنها مسبوقة بفتح اللي هي فتحة الفاء لفظ الجلال ولو شاء هو الله هو حكم لفظ الجلال التفخيم حكمه التفخيم لأنه مسبوق بفتح لأنه سبق بفتح ما اقتتلوا نعم. القاء قلقلة عليها قلقلة القاف قلقلة القاف ولكن الله النون مشددة حكمها إظهار الغنة فيها, فيها أحسنت لكن الله يفعل ما يريد الله لفظ الجلالة التفخيم في لفظ الجلالة أي يفعل ما يريد الراء مرقة لماذا؟ لأنها مكسورة متحركة بالكسر والداء عليها قلقلة أيوة والدال والدال قل قائل هنا حكمه قلقلة لماذا؟ لأنه وقفنا عليها بالسكون لأنه ساكن سكون عرضي لأجل الوقت يريد أحسنت بارك الله فيه وإن شاء الله الحصة القادمة عالتوش ولا بس نبدو شوية نكبس على تخليص الحركات وتخليص الحروف هذه باش تردوا بالكم منها مستقبلا تو الحمد لله تو ما تنسوش أرواحكم راكم في الحزب ديتوا في الحزب الخامس رأس الحزب تو تلك الرسل معنا أربع حزاب يلزمنا تو نكبس أرواحنا ونخلص النية لله إن شاء الله ربي يبارك فيكم جميعا السادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله ربي يبقيهم وإن شاء الله ربي يعطينا ويعطيهم وقت الخير والزين إن شاء الله أي تفضل سي علي واسط يا أيها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون نعم استخرج الأحكام الحكم هو النون أخفى بغنة من قوله تعالى أنفقوا نون عند الفاء حكمها الإخفاء مع الغنة نعم. واضح ثم الحكم الثاني ما مشدة ميم مشدة إظهار الغنة فيها الراء هنا مفخمة لا متحركة بالفتح نعم ثم القلقلة في القاف قلقلة القاف في لفظ نعم. رزقناكم نعم. ثم الإدغام في الميم للميم مع الغنة نعم. ثم نون الإخفاء ثم أحسن. الباء القلقلة فيها ثم في لفظ قبلي نعم ثم الإدغام في النون أي يأتي النون عند الياء نعم. النون عند الياء حكمها ماذا إدغام بغنة أحسنت عند يوم ينون ثم نعم. يوم لا يوم لا أدغام أيضا في الميم في الله أي تنوين متتابع متتابع بعد حرف اللام حكمه ماذا؟ إدغام. الإدغام بلا غنة. بقول الجزري الدغم في اللام والراء لا بغنة اللازم. بيع فيه. نعم هنا الأخفاء. التنوين متتابع بعد حرف الفاء حكمه الإخفاء بغنة. مع الغنة. مع الغنة فيه. أي. أيضا وهو الفاء من في ولا خلة ولا شفاعة معنى خلة هنا أدغام في تنوين متتابع بعد حرف الواو اللي هو من حروف يؤمن الإدغام مع الغنة ثم شفاعة والكاف ثم إدغام مع الغنة نعم الراء المتحركة بالضمة مفخمة أيضا حكمه التفخيم لأنها متحركة لم نعم أحسنت بارك الله فيك ما قصرتش أي تفضل سيها واصل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه لا أخفى على القيوم الله لا إله لفظ الجلالة هو في الحقيقة في باب الرواية نجم مقدم معنى أداء هو في القصر لكن هو احنا أخذناها بالتوسط والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد احنا قريناها بمد لفظ الجلالة لا إله قلنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ لا عاود هالي عاد الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي ثمش حكم فما سيد أي هات لفظ الجلال لفظ الجلال هو أي لماذا التفخيميان ومن لأنه قبل مفتوح واضح وابتدأنا به وابتدأنا لما ابتدأنا به لا نبدأ بالفتح وحكمه التفخيم نعم لا تأخذه سنة لا ولا سنة سنة تو تو تو إدغام مع الغنة إدغام مع الغنة أي طبقة لا تأخذه سنة لا تأخذه تولي قلقلة لا انزل عليها شوي لا تأخذه سنة ولا نوم له ولا نوم له ولا نوم له نقول نوم تولي فيها التنوين لا نوم زيد أخذ فملام أي نقول نوم نوم أخت قولي نوم ثم تنوين نرايح التنوين تنتفي ولا نوم له أي الله يفتح وهكذا ابتعد ولا نوم له ولا نوم له ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأ وما في الآ قل وما في الأرض وما في الأرض نعم أعطيني الأحكام ترى الأحكام سيدي أنا لا سنة هو ولا ليه الهاء أول يوم جبت لنا حكم جديد أنا نسلوه أنا يعني مسبوق ب وقع بين متحركين نحن قلنا وقتاش نمدوا هاء الكناية اللي هي تسمى هاء الضمير دي قالون إذا كانت وقعت بين متحركين في لفظ لا تأخذه سنة وقعت بين متحركين الحركة الأولى هي ضمة الذال والحركة الثانية هي كسرة السين لا تأخذه سنة إيه ونجد بعد هاء الضمير لهاء الكناية واو صغيرة تسمى مد الصلة هذه دلالة على مده مقدار ألف لا تأخذه سنة لا تأخذه الشاهد تشكولي ذكرني بالشاهد وما قبله التحريك للكل والصلة أي أجمع القراء الكل إذا كان هاء الضمير هاء الكناية وقعت بين متحركين وجبت صلتها بواب بمقدار ألف بمقدار حركتي مقدار ألف ونعلم إذا كان ضمة مقدار معناها هي الواو وإذا كانت كسرة معناها يا مثل به نجد يا صغيرة في لفظ به دلالة على مدها مد طبيعي أي بارك الله فيك سيدي هنا في سنة وإدغام بغنة من يومين أحسن حكم الإدغام على الغنة وأنا سيدي الإدغام بلا غنة وإدغام بلا غنة في اللام والراء ما شاء الله ولا نوم له إدغام بلا غنة واضح سيدي في الأرض الأرض يلزم أن نفخمها للأرض أيوة يعني الراء هنا حكم تفخيم لماذا لأن هو عندنا من قاعدة هي وأنه هي وصل قاعدة معناها وانا الراء تخفف معناها تخفيف الراء يكون كان في الكسرة كهو متاعها لا وما في الأرض معناها قلنا نحن حكمها التفخيم تفخيم لأنها ساكنة سكون أصلي أصلي وما قبلها ماذا مفتوح أي واصل سي واصل الآية بعدها من ذا الذي واصل سيحات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أحسنت يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استخرج الأحكام من ذا تعالى من ذا الذي نون عند الذال شنو حكم الإظهار لا الإخفاء مع الغنة إخفاء مع الغنة أحسن من قوله ذا أحسن ذا من ذا سفدات أنا أيوة. قول تعالى عنده أيوة. نفس الشيء أيوة. هني تقدم ذكره في قوله عنده إلا هذا حكم خذناه اليوم جديد اللي هو هاء الكناية وقعت بين متحركين الحركة الأولى هي حركة الدال عنده والحركة الثانية اللي بعدها هي كسرة الهمزة مدوها مد بحركة واحدة لا مقدار مد طبيعي ألف معنى حركتين أي أحسن عنده إلا كيف هو كيف إلا نعم بإذنه كذلك إذا وصلناها بما بعدها توليز على حكم الصلة وإذا كان وقفناها طبعا ساكنة واضح ياسر يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء أيديهم وما الميم ساكنة بعد هواء، وشو حكم الإظهار كذا باي ايه؟ واظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. نعم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من تنوين في الهمزة في لفظ شيء وبعد الميم متتابع أحسن إضغام بغنى. حكمها الإضغام مع الغنى ما قصرتش من النون ساكنة بعد حرف من حروف كظهر الحلق شاء الله إخفاء. هذه حاجة طيبة. هاء الكناية جتنا توا من علمه إلا شنو حكمها؟ ها ونجدها بعد الهاء مش ياء صغيرة، هذه ياء الصلة، هذه معناها دلالة على مدها وهي علامة مميزة. أرد بالك وقت تقرأ في المصحف الرسم معناها يعطيك الدلالة، يعني سيدي الغاية إظهار الهاونية. لا مدها هي ضمير، هي كناية معروفة، كناية عن كذا نبينها إن شاء الله. من علمه إلا معناها المضارع بالطبيعي، طبعا إن شاء الله نجي نشرحها أكثر. إلا بما شاء، إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات. شنو حكمها في لفظ كرسيه؟ حكمها التفخيم لأنها لأن ما قبلها ضم. أحسن أي متحرك بالضم أحسن. والأرض نعم. نفس الشيء كذلك حكمها التفخيم واضحة يعني حرف واضحة واضحة أي نعم. ولا يؤوده حفظهما عن مش حي بين الكسرة حفظهما حرف الهاء قبل تدي نعم. ولا يؤوده أحسن عن الهاء متاع الضمير بعد هاء الكناية اللي هي تسمى هاء الضمير نجدها بين متحركين عن واو صغير قدام الهاء. نقول نحن وقتاش هاء الكناية مضاها؟ هاء الكناية مضاها إذا كانت بين متحركين ما لم تتصل بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب، هذيك فيها أمور فيها مستثنيات. أما هاء الضمير اللي هي لم تتصل باش، ما لم تتصل هي ما لم تتصل باش سيدي بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب، ما لم تتصل بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب. أحسنت بارك الله فيك ما قصرتوش. إذن ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة الفاتحة وباش نبينوا، لأن توا في الحديث أو باش نبينوا الساعة نتقنوا سورة الفاتحة للسادة المستمعين والمستمعات، ونبينوا ما جاء فيها من أخطاء ونصلحها إن شاء الله مع بعضنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعيدها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم باش نبينوا في لفظ غيري اللي هي الكثير يقراها خاصة إذا كان إماما. رد بالك إذا كنت إمام ترد بالك في لفظ غيري راح يتغير المعنى. شوفوا غير المغضوب عليهم هذه غير تجيء على ضربين، على البدل من الذين وعلى صفة الذين، لأن غير المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم، لأنه أنعم عليهم بالإيمان فهم غير مغضوب عليهم. نشوفوا